الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة، وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. في الوكالة في صرف الصدقة. نعم. في الوكالة في صرف الصدقة. هل يجوز أن يأخذها الوكيل إذا كان مستحقا؟ لا. إلا بإذن الموكل. نعم. أحسن الله لك. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. قلتم: أحسن الله إليكم، هذا الحديث أصل في قبول العطاء من بيت المال، وفيه فوائد منها: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم لمال بيت المال. هو القاسم؟ نعم، هو القاسم لمال بيت المال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. الثانية فضل عمر رضي الله عنه بما أعطاه الله من الزهد والقناعة والإثار. الثالثة أن عمر رضي الله عنه كان في بعض الأوقات فقيرا. الرابعة كراهة السؤال. كأنه يقول، كأنه مأخوذ من قول أعطيه أفقر مني. نعم. أفعل التفضيل يدل على اشتراك في الوصف. أحسن الله إليك. نعم. الرابعة كراهة السؤال من بيت المال والتشوف للعطاء. الخامسة أن ما خلى عن ذلك فلا كراهة فيه ما لم يكن محاباة أو لغرض فاسد، كما قال أبو ذر رضي الله عنه في العطاء: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. السادسة أن ما يعطاه الإنسان من بيت المال يخير فيه بين تمأوله والتصدق به. السابعة أن ما لا يحصل فيه إلا بسؤال، أن ما لا يحصل إلا بسؤال أو بإشراف نفس فينبغي الإعراض عنه. لقوله: وما لا فلا تتبعه. نعم. نعم. صلى الله عليك. الثامنة جواز العمل على الصدقة لجبايتها وقسمها وأخذ الأجرة منها، كما يدل على ذلك سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر رضي الله عنه على الصدقة فأعطاه عمالته. التاسعة أن قوله صلى الله عليه وسلم: وما جاءك من هذا المال إلى آخر، عام فيما يعطاه الإنسان من بيت المال، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.